وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله والتي معناها لا معبود بحق إلا الله تدل على أقسام التوحيد الثلاثة، والتي هي توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والكلام على هذا القسم الثالث أننا في باب أسماء الله تعالى وصفاته، هذا الباب الذي كثر فيه خوض الخائضين وتأويل المتأولين وتوهمات كثرت فيه توهمات المتوهمين. نحن في هذا الباب تبع للوحي، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ العقيدة الواسطية بقوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه أو وما وصفه به أو بما وصفه به رسوله في بعض النسخ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأن تؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته هذا من إيمانك بالله، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولا يجوز أن ينفى عن الله تعالى ما لم ينفه عن نفسه، ولا يجوز أن نثبت لله تعالى ما لم يثبته لنفسه، فضلا عن أن نكون نافين ما أثبته أو مثبتين ما نفاه. يعني نحن شيء لم يرد في القرآن والسنة نفي له أو إثبات، لا يجوز أن نثبت ولا أن ننفي، لا ننفي إلا بدليل ولا نثبت إلا بدليل. فما البال إذا كان الأمر منقلبا، فصار بعض الناس ينفي ما أثبته الله أو يثبت ما نفاه الله، وهذا حصل من أهل الضلال في هذا الباب كما لا يخفى. أما نحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة فإننا كما نوحد الله تعالى بالربوبية ونوحده بالألوهية نوحده بالأسماء والصفات، فالله تعالى هو المنفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونثبت لله تعالى كل ما جاء في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني أن الإثبات يكون إثباتا حقيقيا لا تدخل فيه بشيء يؤدي إلى نفي ما يدعى إثباته، وأن التنزيه لله سبحانه وتعالى عند أهل الحق تنزيه حقيقي ليس يؤدي إلى نفي شيء مما يقال عند بعض الضلال إنه يتضمن تنقصا أو نقصا أو تشبيها أو تمثيلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا مرت بنا المقالة: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فسبيل النجاة والسلامة أن تترك التمثيل وأن تترك التعطيل. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الطحاوي في عقيدته بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الذي لا يتوقع النفي، نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقع تشبيه الله تعالى بخلقه، فإنه يزل ولا يصيب التنزيه الذي يجب أن يكون عليه المسلم المؤمن الموحد. وهذا المعنى أيضا هو الذي نقل عن نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى حيث قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. ليس ما وصف الله به نفسه، ليس ما وصف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعليه وسلم به الله سبحانه وتعالى، هذا ليس تشبيها. فإذا آمنا أو أثبتنا لله الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى على الحقيقة لا على المجاز، على الحقيقة على الوجه اللائق بالله من غير تمثيل، من غير أن نمثل الله تعالى بخلقه، فإننا بهذا نكون غير ممثلين، لسنا نمثل الله بخلقه ولسنا نشبه الله تعالى بخلقه. قال: وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه. والواقع أن الذي يتأمل القرآن والسنة يجد أن طريقة القرآن والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، ولهذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى كثيرة متعددة مفصلة وفي كثير من الآيات وكثير من الأحاديث، وأما النفي فإنك تجده مجملة، هذا في الأصل والغالب تجده مجملة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما أهل الضلال والبدع فجعلوا الأمر عندهم معكوسا، فصار كانت طريقتهم في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، قائمة على الإثبات المجمل والنفي المفصل، فيقولون نثبت لله تعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة من غير أن يذكر التفاصيل، لأنهم حقيقة عند التفصيل ينكرون التفاصيل ويخالفون ما جاء به الدليل. وأما عند النفي فينفون نفيا مفصلا. طيب شخص يقول: وما المانع إذا كان النفي مفصلا لأجل تنزيه الله؟ المشكلة أنك تتكلم بما لم يرد في القرآن والسنة، هذا أولا. ثانيا المشكلة الأكبر أنك تتكلم بما يضاد ما جاء في القرآن والسنة، هذه المرحلة الثانية. يعني كونك تنفي ما لم ينفى في القرآن والسنة ولكن تقول فهمي أداني إلى نفي هذا، نقول له أيضا لا ينبغي هذا، هذا ليس في حق الله، والحمد لله في القرآن والسنة الكفاية في الإثبات وفي النفي، فما بالك إذا كان يفصل في النفي بحيث ينفي من خلال هذا التفصيل في النفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، كأن يقول أحدهم الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمينه ولا شماله ولا خارجه ولا داخله، يتعرض في هذا الكلام إلى نفي أن الله تعالى في السماء بمعنى أنه فوق السماء، ويتعرض في هذا الكلام لنفي أن الله تعالى على العرش استوى، فصار هذا النفي المفصل طريقا، أو صار هو نفس، صار هذا النفي نفسه نفيا لما أثبت في القرآن والسنة، عرفت؟ هذا صار بهذا النفي ينفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أعلم بالله من الله، يعني يقول هذا لا يجوز على الله والله قد قاله، يعني تقول الله تعالى مستوى على العرش، يقول لا لم يستوى، إذا ماذا معنى استوى؟ يقول لا استوى يعني استولى، لكن هو لا يستوي على العرش، ومن الذي قال استوى على العرش؟ نحن أم الله؟ تقول له هل لله يدان؟ يقول ليس لله يدان، من الذي أثبت أن لله يدين؟ رب العالمين، وهذا في كتابه الكريم، وكتابه الكريم منزل باللغة العربية، والذي يعرف اللغة العربية إلى يومنا هذا يفهم معنى هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ حتى تجد الأطفال الصغار يفهمون هذا، صحيح؟ الأطفال الصغار يحفظون سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل طفل صغير يحفظ سورة الرحمن يفهم أن لله وجهه، صحيح ولا لا؟ إلا إذا لوثت فطرته بأباطيل المعطلة والضالين، أليس كذلك؟ طيب، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف والتحريف هو تغيير الشيء وتحويله عن وجهه. سبيا محسن. تغيير الشيء وتحويله عن وجهه. والمراد به هنا أو المراد به في الشرع لما تذكر كلمة التحريف يراد بالتحريف أمران: تحريف لفظي وتحريف معنوي. لما تجد في الشريعة أو في الوحي أو في كلام علماء الشريعة ذكر التحريف فاعلم أن هذا التحريف الذي يراد أو الذي يذكر هو أحد نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي لا يمكن في كتاب الله مهما حاوله محاولون زنادقة كافرون، لا يمكن لأنه يكشف بسرعة، ولهذا القرآن محفوظ لا تبديل فيه ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم المحاولات كذلك. ولكن الذي راج كثيرا في هذه الأمة التحريف المعنوي، عرفت؟ فإنك تجدهم يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون لا استوى، لا هي ليست استوى إنما هي استولى. تقول له يعني هي في التنزيل استوى أو استولى؟ يقول في التنزيل استوى، لكن هذا التنزيل ليس على ما هو عليه، وإنما نؤول هذه، نؤول هذه في الحقيقة إذا صدق سيقول ماذا، وإنما نحرف فنقول استولى ولا نقول استوى. هذا الذي يسميه المعطلة تأويلا هو ليس في الحقيقة ليس تأويلا وإنما هو تحريف، وهذا واضح. يقول استوى يقول استولى، اليد يقول لا اليد القدرة، الوجه يقول الوجه الذات، وهكذا. اليهود كان والسابقون كان عندهم تحريف لفظي إضافة إلى التحريف المعنوي، حتى فيما يؤمرون به مباشرة يقال لهم قولوا حطة، يقولون ماذا؟ حنطة. لكن عندنا يقولون التنزيل كما هو، الرحمن على العرش استوى، نعم، لكن استوى معناها استولى، يا في اللغة العربية استوى لا تعني استولى، حتى لو إن كان بعض الناس متأثرا بالمعطلة في بعض الكتب اللغوية والمعاجم أدخلوا استولى في هذه في الكلام على استولى، لكن هذا غلط، هذا ليس في اللغة العربية يعرف أن استوى بمعنى استولى، استوى شيء واستولى شيء، عرفت هذا؟ حتى هذه مادة وهذه مادة من جهة النظر اللغوي، عرفت؟ لكن هذا تحريف واضح. ولهذا الإمام ابن القيم في النونية يقول: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي والأشعرية والماتريدية هم أفراق الجهمية، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، لكن اليهود زادوا ماذا؟ في اللفظ. هؤلاء قالوا نحن نزيد في ماذا؟ في المعنى. لهذا هم يقرؤون القرآن يقولون الرحمن على العرش استوى. هل شخص يصلي بالناس يقرأ وهذا استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى موضع في سورة طه، ثم وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع من كتاب الله، صحيح؟ في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، في يعني ذكر استواء الله على العرش في سبعة مواضع من كتاب الله. هل يمكن أن شخصا يصلي بالناس فيقرأ الرحمن على العرش استوى يقول؟ لكن يا جماعة لا تأخذوا هذا على الظاهر، إذا اعتقدتم الظاهر ستكونون وهابية مجسمة. توقفوا هنا وادرسوا الشرح. طيب هذا الشرح من أين يوجد في السنة؟ يعني نرجع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة حتى نفهم؟ لا، طيب أين الشرح عن الصحابة؟ أكيد عن الصحابة، يعني ليس في القرآن ولا السنة، الصحابة بينوا أخذوا عن رسول الله وبينوا لنا. لا لا، ليس عن الصحابة. طيب في التابعين؟ لا ليس أكيد، يعني في الأئمة المشهورين، يعني منهم مثلا الأئمة الأربعة، هذا الكلام موجود عن أبي حنيفة أو عن مالك أو عن الشافعية وعن أحمد، لا لا، ولا عن واحد من هؤلاء. صحيح؟ من هذا الكلام من أين أخذ؟ والله هذا الكلام أخذه المتأخرون، أصله في المتقدمين، كان موجودا عند الجعدي والجهمي وبشر وابن أبي دؤاد، ثم جعلوه بعد هذا مذهب أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية. أما الصحابة والتابعون والأئمة فضلا عن القرآن والسنة فلا إيش؟ فلا حس ولا فلا أثر ولا دليل ولا شيء. عرفت؟ ولهذا الملا الشيخ الملا عمران بن رضوان اللنجي من بلاد لنجة من أرض فارس، في قصيدته البائية المعروفة التي أولها إن كان تابع أحمد المتوهبة فأنا المقر بأنني وهابي، يقول: والاستواء في ذكر استواء الله على العرش، يقول: والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجاب، يعني حسبي في من أتخذهم قدوة في قولي في الاستواء من ما قاله السادة الأنجاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد التقي الأوابي، يعني أنا في الاستواء تابع لكلام هؤلاء. قال: وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهابي. هذا يقول نثبت لله الصفات ونثبت لله العلو ونثبت لله الاستواء، لا، كما قال بعض الناظمين من الأشعرية: فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. من الذي وصف الله تعالى بالعلو؟ ألف دليل في القرآن والسنة، بل بعض العلماء يقول 3000 دليل، هذا باعتبار أفراد الأدلة، تدل على علو الله على خلقه. وهذا يقول: فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. هذه المقالة الشنيعة لو أن صاحبها يعرف الحقيقة ويدري ما يقول لكان كافرا بصراحة. صحيح؟ يعني من الذي أثبت لله العلو؟ سؤال أنا أسألكم: من أثبت لله العلو؟ الله. الله. صحيح؟ فما ذنب أهل الحق والهدى أهل السنة والجماعة في قولهم بما جاء به القرآن والسنة مما يوافق حتى ما جاء به الأنبياء السابقون مما وجدت بقاياه وآثاره عند أهل الملل المختلف، من أن الله تعالى علي على خلقه بذاته كما أنه علي على خلقه بشأنه كما أنه علي على خلقه بقهره. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل في اللغة هو الإخلاء، ومنه قوله اكتب يا أخي اكتب، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد. وأما المراد به في هذا المقام فهو إخلاء اللفظ عن معناه، يعني إنكار ما يدل عليه اللفظ. عندنا لفظ في القرآن أو السنة يدل على صفة من صفات الله، هذا ينكر معنى هذا اللفظ، يعطل اللفظ، يقول إن هذا اللفظ لا يدل على شيء. هذا الإنكار والإخلاء لللفظ عن معناه يسمى ماذا؟ تعطيله. ثم المعطل الذي أنكر معنى اللفظ قد يعين لفظ معنى آخر، يعني يذكر معنى مخترعا آخر أو لا يذكر شيئا، فإذا عين معنى آخر فهذا المحرف، يعني ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، فالشخص يقول: لا، استوى ليس هذا المراد. فلما يقول ليس هذا المراد هذا معطل، لأنه نفى ما يدل عليه اللفظ، إذا أنكر ما يدل عليه اللفظ صار معطلا. طيب بعد هذا إما أن يقول: لا، ليس هذا المراد ولا ندري ما المراد، يقول: لا ندري ما المراد، كالمفوضة يقول: لا ندري ما المراد، فهذا معطل ليس محرفا. أما المحرف فهو يقول لا، استوى ليس استوى ليس المراد، ولكن المراد استولى. فهذا ماذا؟ هذا معطل ومحرف. وبالمناسبة فالمفوض الذي لا يعين معنى أشد ضلالا من ذاك الذي عين معنى، لأن الذي عين معنى قال لا هي معناها كذا، أما الذي ترك الأمر هكذا فهو يقول في القرآن والسنة ما لا نفهمه ولا ندريه، فهذا فتح باب زندقة كبير. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل درء تعارض العقل والنقل يقول عن قول المفوضة هؤلاء الذين يقولون إننا نفوض المعنى إلى الله لا ندري المراد، قال هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولهذا العلاقة بين التحريف والتعطيل أن كل محرف معطل، لأن المحرف لن يحرف إلا إذا عطل أولا. ماذا كنت أقول؟ كل محرف معطل، ولماذا؟ لأنه إذا أراد أن يحرف فإنه يعطل أولا ثم يحرف، وليس كل معطل محرفا، وليس كل معطل محرفا. طيب، إذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما هو التكييف؟ التكييف وصف الكيفية، أن تصف كيفية، أن تكيف شيئا ما، أن تصف كيفية وأن تذكر كيفية لشيء ما. ولهذا حتى في الفقه مثلا يقولون ما هو تكييف هذه المعاملة، هذه أي باب تعتبر، ندخلها تحت أي شيء. ولهذا في هذا الباب المراد بالتكييف ماذا؟ أن تكيف صفة أو أن تكيف صفات الله، يعني أن تذكر لشيء من صفات الله كيفية. طبعا تذكر له كيفية وأنت ليس عندك ما يدل على هذه الكيفية، يعني الآن لله يدان صحيح؟ بنص القرآن لله يدان بل يداه مبسوطتان. طيب كيف يد الله؟ نحن نقطع أن يدي ربنا سبحانه وتعالى ليستا كأيدينا، لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. طيب كيف يد الله؟ كيف يد الله؟ كيف هما؟ تدري؟ تدري؟ أنت تدري؟ لماذا لا تدري؟ طيب هل أنا أدري؟ لا أنا أدري ولا أنت تدري ولا يوجد أحد منا يدري. لماذا؟ لأن الله لم يبين لنا في الكتاب ولا في السنة كيف يده، فآمنا باليدين لله من غير أن نخوض في التكييف. من غير أن نخوض في التكييف، عرفتم؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جوابه ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو المروي عن الإمام مالك أيضا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو روية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني نفهم الاستواء ونثبت لله الاستواء، أما كيف الاستواء لا ندري. لماذا لا ندري؟ لأن الله لم يبين لنا. ولهذا آمنا بثبوت الاستواء لله وفوضنا علم الكيفية إلى الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون في الكيفية فقط، أما المفوضة الضلال فيفوضون في ماذا؟ في المعنى، لا نحن المعنى نفهمه من اللغة العربية ونثبته لله على الحقيقة على ما يليق بالله من غير تمثيل لربنا بخلقه. أما كيف تكون هذه الصفة فالله أعلم. لأننا نثبت لله ذاتا أو لسنا نثبت لله ذاتا؟ نثبت لله ذاتا، فهل نعرف كيف ذات الله؟ هل نعرف؟ لا نعرف. فكذلك كلامنا في الصفات فرع على كلامنا في الذات، كما أننا نقول نثبت لله ذاتا ولا نعرف كيف ذات الله ولا نمثل ذاته بذواتنا، كذلك نؤمن بصفات الله، وإن كنا لا نعرف كيفية صفات الله ولا نمثل صفاته بصفاتنا، لا نمثل صفات الله تعالى بصفاتنا، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما التمثيل فالمراد به هنا أن يمثل الله تعالى بخلقه، أو أن تمثل صفة من صفاته بصفة من صفات خلقه. والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، لأن ذكر نفي المثل هو الذي جاء في القرآن والسنة، هناك اعتبارات أخرى تفصل في غير هذا المقام. التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، يعني التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. فلا من غير تكييف ولا تمثيل، يعني طيب والتمثيل، والتمثيل إذا قلنا إن يد الله كأيدينا هذا تمثيل صحيح أو ليس صحيحا؟ تمثيل، وهو تكييف أيضا، لأننا مثلنا وأثبتنا كيفية. طيب ما الصواب أو ما العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ تقول كل تمثيل تكييف، كل تمثيل تكييف. وليس كل تكييف تمثيلا، وليس كل تكييف تمثيلا، ستنسى. كل تكييف تمثيل، كل تمثيل تكييف، ليس هذا. وليس كل تكييف تمثيلا. لماذا ليس كل تكييف تمثيلا؟ لأن شخصا قد يكيف، يدعي كيفية في ذهنه لا وجود لها في الواقع، لا مثل لها، إنما هو افترض شيئا في خياله. فنحن لا نكيف صفات الله، ولا نمثل صفات الله بصفات خلقه، ولا نحرف صفات الله، ولا نعطل صفات الله. أنت ترى هنا التحريف والتعطيل في باب، والتكييف والتمثيل في باب، وتجد فرقا من أهل الضلال مالوا إلى التكييف والتمثيل، وفرقا متعددة مالوا إلى التحريف والتعطيل. ونحن أهل السنة والجماعة من نعمة الله علينا وفضله أننا لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، وهذا هو المنهج الحق الذي جاءت على أو الذي استفيد واستمد من القرآن والسنة، والذي كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون المهديون رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لماذا ذكرت هذه الآية هنا؟ لأن هذه الآية تضمنت ما يدل على أقسام التوحيد الثلاث. فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا فيه توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا أمر بتوحيد العبادة وإخلاص العبادة لله، هل تعلم له سميا هذا في باب توحيد الأسماء والصفات. فالله لا سمي له، بمعنى أنه لا مسامي له، والسمي من هو؟ السمي هو النظير المكافئ، النظير المكافئ. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول عن زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا سمي له ولا ند له ولا كفؤ له ولا مثل له، ولا يقاس تعالى بخلقه، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بعد هذا السؤال الحادي عشر هل يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله كما تدل على ذلك الأدلة، لا يعلم الغيب. ولهذا رب العالمين قال في سورة الجن التي قرأناها أو سمعناها منذ قليل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله تعالى لا يعلم أحد الغيب سواه، وقد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع من شاء من رسله على بعض المغيبات، يطلعه عليها إطلاعا محدودا. ولهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن بعض المغيبات بإعلام الله تعالى له، ولكن لا نقول إنه يعلم الغيب بنفسه، ولا نقول إنه يعلم كل الغيب، لأن كثيرا من أهل الضلال من الصوفية وغيرهم ألفوا حتى كتبا متعددة مستقلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما يكون ويعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء، وألفوا في هذا كتبا. البريلوية مثلا من هؤلاء الصوفية، وهي فرقة معروفة في الهند ولها انتشارات بعد هذا في عدد من البلاد الأوروبية والأمريكية وحتى الإفريقية، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر، يعلم الغيب ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. ولهذا تجد حتى أيضا ممن قال بهذا صاحب البردة البصيري في آخر فصل فيها لما يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى أو تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، ممكن تقول علم أو علمه وجهان، علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، فقل علم اللوح والقلم، يعني هذا مما كان ربنا سبحانه وتعالى أو مما يختص به الرب سبحانه وتعالى ليس لغيره. طيب يقول: لا، الله تعالى شاء أن يطلعه عليك، ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم؟ هذا من غلوكم أنتم، من ضلالكم أنتم، عرفت؟ فلهذا لا بد من التأكيد دائما على أن غير الله لا يعلم الغيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بكثير من الأمور التي لم يدركها فيما مضى ولم يدركها فيما سيأتي، قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا لا يعلم إن أخبره الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة هي من الغيب لم يطلع عليها ولم يرها، وبعضها وقع وبعضها إلى الآن لم يقع، الدجال والداء ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام ونار تسوق الناس وتحشرهم وإلى آخر الأمور الكثيرة، الكتب التي صنفت في دلائل النبوة تجد فيها جمعا لكثير من الأحاديث التي فيها إخباره صلى الله عليه وسلم عن مغيبات. فهذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه وأخبر به الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يدعي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعي أبدا أنه يعلم الغيب كله، ولا يجوز أن يعتقد فيه هذا. والذي يعتقد في غير الله أنه يعلم الغيب كله فإنه يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم دلائل عدم علمه بالغيب كثيرة، هذه القلادة التي كانت مع عائشة رضي الله عنها وفقدتها وأقاموا لأجل التماسها، ثم بعد ما أقاموا وكانت مشروعية التيمم وما إلى ذلك بعثوا البعير فوجدوا القلادة تحته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين القلادة، وأنه الناس والأقام وفي النهاية تحت البعير، يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، بشر صلوات الله وسلامه عليه. لا حول ولا قوة. السؤال الثاني عشر وبه نختم. ما هي أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله؟ وهنا الكلام على ما تقدم أن العبادة كلها لا يجوز صرفها لغير الله، ولهذا هنا نقول تعليقا، نقول ما هي أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، نقول هذا من باب إيضاح ما هو متعلق بالعبادة، لأن كل أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، كل أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. طيب إذا كان قد تقرر معنا فيما مضى أن كل أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، طيب ما هي هذه الأنواع؟ طيب ولماذا نتكلم هكذا هنا؟ لأن بعض الناس يظن أن الباب الفلاني ليس من العبادة، فيقول مثلا الذبح ليس من العبادة، النذر ليس من العبادة، الدعاء ليس من العبادة، إذا يمكنه أن يدعو غير الله وأن يذبح لغير الله وأن ينذر لغير الله. وبعضهم بكل صراحة ووقاحة في مصنفات يكتبون هكذا، النذر لغير الله ليس شرك، ليس حرام، يجوز أن تدعو غير الله. أحد السودانيين لعله مرغني على ما من المرغنيين يقول تحريض الأغبياء على دعاء الأولياء والأنبياء، يعني أنتم، يعني هو يتكلم عن الموحدين، فيقول هؤلاء الأغبياء والموحدون نحن نحرضهم على دعاء الأنبياء والأولياء. هذا إذا كان يعلم أن الدعاء ليس فقط من أنواع العبادة، بل لمكانته العظيمة عبر عنه في الحديث بأنه هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هل كان سيقول هذه المقالة الشنيعة تحريض الأغبياء على دعاء الأولياء والأنبياء؟ يعني تحريض الأغبياء على دعاء، على الشرك بالله رب الأرض والسماء، هذه في الحقيقة. طيب، فأنواع العبادة كثيرة ومنها الدعاء والخوف، طبعا هنا الخوف الذي هو خوف العبادة، وإلا فالخوف الطبيعي ليس داخلة، والرجاء كذلك الرجاء الذي يكون من هذا الباب، والتوكل والذي هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، كما كررنا مرارا من صرف شيئا من العبادة، وكما قلنا كل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر، من صرف جزءا من عبادة لغير الله فهو كافر، من جوز صرف شيء من العبادة لغير الله فهو كافر، حتى الذي يجوز، من جوز صرف شيء من العبادة لغير الله فهو كافر، من سوغ أي جوز صرف جزء من أجزاء فرد من أفراد نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، لأنه لا بد ألا تصرف شيئا أي شيء من أي نوع من أي جزء من أجزاء أي فرد، لأن عندنا أنواع وتحت الأنواع أفراد، لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولا يجوز أن تعتقد جواز صرف شيء من العبادة لغير الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله أو أجاز صرف شيء من العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا كافرا، حتى يكون صارفا العبادة كلها لله، وحتى يكون معتقدا أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طبعا الكلام في تفسير هذه الآية وفي وعلى أنواع العبادة المذكورة يعني يحتاج ماذا دروسا ومجالس كثيرة كما لا يخفى، لكن حسبنا هذه الإشارات المختصرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي إن شاء الله عنده سؤال أو شيء في آخر يوم إن شاء الله. أسأل الله يعني العافية والشفاء لنا جميعا ولمرضى المسلمين في آخر يوم إن شاء الله. لكن الآن بعد أصلي ركعتين ننصرف بسلام، لا أحد يعطل الآخر ولا يشغل الآخر عن الخير ولا يسأل الآخر، نمشي بسلام هكذا في دقيقة نكون في المنزل إن شاء الله كلنا يعني، أو من أراد أن يذهب. Thank you.